تحت جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولدت أسماء، وبهذا أشكل عليها مسألة الإحرام، هل تحرم أو لا تحرم، ماذا تعمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. اغتسلي للإحرام وتحفظي، استثفري بمعنى أن تتحفظ عن الخارج من دم النفاس، وأحرمي وأنت في حال النفاس. وعلى هذا فالمرأة إذا حاضت قبل الإحرام أو نفست وهي تريد الذهاب إلى مكة للعمرة أو الحج فإنها تحرم، تغتسل وتتحفظ وتحرم، ولا تقول لا أريد الإحرام إلا بعدما أطهر. وهذا كما يقع كثير من الأسئلة، أنها مرت بالميقات ولم تحرم لأن عليها العادة، فمن أين تحرم؟ نقول ترجع إلى الميقات الذي أحرم، الذي مرت به وهي قاصدة للنسك وتحرم منه، وكان الواجب عليها أن تحرم ولو كان عندها العذر الشرعي من الحيض أو النفاس، ولا يمنع الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه المرأة، وهو يعلم كل النساء بهذا الحكم، أن الإحرام لا بأس به حال الحيض والنفاس، وتعمل المرأة ما يعمله غيرها إلا أنها تعتبر غير طاهرة من حيث أداء الطواف إذا وصلت إلى البيت، فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت في العمرة، وأما في الحج فإنها تبقى بإحرامها وتؤدي كل المناسك ما عدا الطواف وما يشترط له كالسعي، فتبقى بإحرامها وتذهب مع الناس إلى منى وإلى عرفات وإلى مزدلفة وترمي الجمار، فإذا طهرت تأتي للبيت تطوف وتسعى، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما أنها جاءتها الدورة قبل دخولها مكة وبعد أن أحرمت ووجدها تبكي، قال: لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات حواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اعملي ما يعمله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وكانت قد أحرمت متمتعة فقارنت في إحرامها وصارت قارنة وعملت جميع المناسك إلا أن الطواف أخرته حتى طهرت بعد ما جاءت من عرفات. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، كان وقت صلاة الظهر أو العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد الذي هو الميقات، وهو مسجد ذو الحليفة، فصلى به ثم أحرم عقب الصلاة. هذه الصلاة كانت صلاة فريضة، ولهذا فالتحقيق في مسألة إيجاد سنة للإحرام عند أهل العلم ليس هناك سنة تخص الإحرام، وإنما يحرم الإنسان إذا كان وقت صلاة عقب الصلاة، فإن كان قد أدى وقت فريضة فإنه بعد أن يصلي الفريضة في الميقات يحرم، وإن كان وقت نافلة فإنه يحرم عقب النافلة، وليس للإحرام سنة تخصه. وهذا يشكل على كثير من الناس، يقول أنا في الطائرة ما استطعت أن أصلي، أو يقول أنا في السيارة ما سمح لنا السائق أن ننزل ونصلي. هذا كله ليس من شروط الإحرام وليس من لوازم الإحرام، إنما إذا كان الوقت وقت صلاة فريضة أو وقت صلاة نافلة فإنك تؤديها لما شرعت له لا لأجل الإحرام، ثم تحرم عقبها. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم ركب القصواء، والمراد بالقصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها القصواء، حتى إذا استوت على البيداء هل بالتوحيد. البيداء هي الأرض المرتفعة المستوية ظهرها، أهل بالتوحيد بمعنى لبى، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى عندما أنه على البيداء. وقد وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في المسجد، وقد وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى عندما ركب القصواء، وكلها صحيحة. والتحقيق فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لبى، ثم كرره لما ركب، ثم كرره لما أن ناقته علت البيداء. فالرواة الذين سمعوه في المسجد رووا تلبيته في المسجد، والذين رأوه عند الركوب رووا تلبيته عند الركوب، والذين رأوه عندما كان بالبيداء رووا تلبيته بالبيداء. وعلى هذا فلا تعارض بين هذه الأشياء، ويكون المستحب للإنسان أن يلبي في المسجد أو عقب الصلاة، هذا هو الأكمل والأتم. يقول: أهل بالتوحيد. التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله بالقصد والطلب. وجاء التوحيد أيضا بإفراد الله بأفعاله، وهذا هو ما اشتملت عليه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد. لبيك بمعنى أقيم على طاعتك وأجيب دعوتك وألتزم بذلك. لبيك اللهم، اللهم بمعنى يا الله. ولبيك الثانية تأكيد للأولى، والتأكيد على أمر معناه الالتزام والدوام والثبوت على الطاعة وعدم الانفكاك عنها. ثم قال: لبيك لا شريك لك، يعني أننا نقصدك بالعبادة والطاعة والانقياد دون غيرك، فلا اشتراك معك فيما نتعبد به لك. إن الحمد كله لك، والنعمة كلها منك، والملك لا أحد يشترك معك فيه. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فأنت وحدك المستحق لهذه الأمور، وأنت المقصود بها، وأنت المنعم بها والمتفضل. هذا هو معنى التلبية التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يرفع الرجال بها أصواتهم، ولكن ليس بصوت جماعي، وإنما كل إنسان يلبي بمفرده. وأما النساء فإن المرأة تسر بها بقدر ما تسمع نفسها أو من بجوارها من النساء، ولا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال. وكان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم التلبية كلما أسرع في المشي أو على نشزا أو انحدر في وادي أو التقى الركبان. وكان يخرج لهم دوي وضجيج. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فكانوا يفعلون ذلك بصوت مرتفع لكن كل بمفرده وليس صوتا جماعيا كما يعمله بعض الناس. وذلك أن الصوت الإفرادي يكون أدعى للإنسان للتأمل والتدبر والتفكر والاتعاظ وفهم ما يدعو به، بينما إذا كان مع الناس صار يردد معهم حسب الصوت دون التفكير في المعنى والتأمل فيه والقصد والإخلاص. وقد ورد أنه لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر ولا إنس ولا جن ولا ملك إلا شهد له بذلك يوم القيامة. وهذا من الأمور التي يستفيدها الإنسان عند التلبية، حيث أنه يشهد هؤلاء على أنه يفرد الله تعالى بالتوحيد، يفرده بالعبادة ويفرده بالقصد ويفرده بأفعاله جل وعلا. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. يقول حتى أننا إذا وصلنا إلى مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من أعلاها، وقبل دخولها كان يقف بذي طوى ويغتسل من بئرها لدخول مكة كما سيأتينا في حديث قادم، ويدخلها من أعلاها ويخرج من أسفلها. وكان يدخل من الجهة الشرقية الشمالية للبيت، كان يدخلها عن يمين الباب الذي كان على يمين مقام إبراهيم في مكانه الحالي، وهو الموازي لباب السلام. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت استلم الركن، والمراد بالركن هو الحجر الأسود، استلمه ثم بدأ الطواف وجعل البيت عن يساره ورمل في الأشواط الثلاثة الأولى. وهذا سنة في طواف القدوم وطواف العمرة للآفاقي القادم من خارج مكة. أما غير طواف القدوم والعمرة الذي أتى بها الإنسان من الآفاق أي من الخارج من خارج مكة، فغير هذين النوعين من الطواف لا رمل فيه. والرمل إنما هو الإسراع مع تقارب الخطى، حيث أن الإنسان يسرع في مشيه مع تقارب خطى. والسبب في مشروعية هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة في عمرة القضاء السنة السابعة كان كفار قريش جهة الحجر، حجر إسماعيل، وكانوا يقولون إن محمدا، ونقول صلى الله عليه وسلم، وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب فلا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقولتهم فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى لأجل أن يظهروا القوة والجلد حتى أنه يرتهب منهم الكفار ويكون لهذا المنظر رد فعل عند أولئك القوم. فلما رأوهم انبهروا من حالهم التي كانوا يظنون أنهم قد ضرتهم الحمى التي كانت في يثرب والتي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها إلى الجحفة. وكان بين الركنين ما بين الركن اليماني والحجر الأسود لا يرى الكفار المسلمون لأن هذه الجهة مختفية عنهم، فكانوا يمشون فإذا بدأوا الشوط الآخر بدأوا يرملون. هكذا ورد في عمرة القضاء في السنة السابعة أنهم كانوا يمشون ما بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود ويرملون في بقية الشوط الأشواط الثلاث. وورد في هذا الحديث الذي معنا أنه رمل ثلاثا ومشى أربعا، ولم يفصل هل كانوا ما بين الركنين يمشون أم أنهم يستمرون في الرمل. قال فظاهر اللفظ أنهم استمروا في الرمل، وعلى هذا كثير من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم قال إن الراوي انتظر شوي خمس دقائق ونجيب على الأسئلة. طفل الذي صغير عمره سنة إذا مثل بها يقول هذا الشيء ما يطواف مجاجة نخليها أحرمت فيه ولا ما إذا كنتم تعرفون أن بها نجاسة فلا يجوز أن تطوفوا بها. الذي يطوف بها وهو يعلم أن بها نجاسة لا يصح طوافه. لا والله. سؤال ضروري جدا. هات. مع زوجتي برا جاتها دورة شهرية. الآن محرمة. كيف أسوي؟ أنا جدا قريب. إيه. أرجع بها تبقى إحرامها. تبقى بإحرامها حتى تطهر. وأنت ساكن جدة؟ إيه جدة. إيه تذهب معك إلى جدة وتبقى بإحرامها وتجتنب جميع محظورات الإحرام حتى تطهر، إذا طهرت تأتي تكمل عمرتها بإحرامها السابق. جزاك الله خير. شكرا والله. خلاص السيرة. انتظر شوي. يقول رمل ثلاثا ومشى أربعا. فبعض أهل العلم يرى أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة كلها لا يفصلها مشي بين الركنين. بعض أهل العلم قال إنه يفصلها كما جاء توضيح ذلك في عمرة القضاء. مع كل فالخلاف في هذه المسألة خلاف يسير. و بعض أهل العلم قال إنه يحمل التفصيل الذي ذكر في عمرة القضاء على هذه المسألة التي في حجة الوداع، ويكون هناك مبين وهنا ذكر مجملا. أما الأشواط الأربعة الباقية فإنه يمشي الإنسان مشيا. وقد ذكر العلماء أن الإنسان إذا وجد مضايقة في الرمل للناس فإنه يكون في الطرف، حتى أنه لا يذئ الطائفين الذين لا يسن لهم الرمل، فيكون على الطرف أفضل له من أن يترك هذه السنة ويكون قريبا من الكعبة. لأن الطواف بالكعبة كلما كان الإنسان قريبا منها كان أفضل، إلا في هذه الحال فإذا كان الإنسان محتاجا للرمل فالأشواط الثلاثة فإنه يكون على الطرف ولو كان بعيدا فهو أفضل من أن لو كان قريبا ولا يرمل. والرمل إنما هو من سنن الطواف، وهو نوع من الطواف، هو طواف القدوم أو طواف العمرة للآفاق. وينبغي أن يتنبه الإنسان على أن كل طواف بالبيت إنما هو سبعة أشواط، وبدايته ونهايته تكون من الحجر الأسود وبالحجر الأسود. فلو أن إنسانا بدأ بعد الحجر الأسود لم يحتسب له الشوط الأول، ولو أن إنسانا انتهى من الشوط السابع قبل أن يصل إلى الحجر الأسود فإن الشوط السابع لا يحسب له، وعلى هذا فلا يعتبر طوافه صحيحا. وينبغي أن يكون الطواف على جميع الكعبة بما في ذلك حجر إسماعيل، فلو أن إنسانا دخل مع باب الحجر الأول وخرج مع الثاني فإن هذا الشوط لا يعتبر ولا يعتد به، لأنه ليس طواف بالكعبة، لأن بعض الحجر من الكعبة والإنسان الذي عمل هذا العمل لم يطوف بالكعبة. كما أنه ينبغي للإنسان، وهي مسألة يغلط فيها بعض الناس، بعض الناس ربما يمشي على جدار الكعبة الذي ربطت به الستارة وهو مقدار يسير حوالي نصف متر بروز عن جدار الكعبة، هذا البلاط الأبيض الذي فيه الحلق التي ربطت بها الستارة، هذا من الكعبة. لو أن إنسانا مشى عليه وتمسك لجدار الكعبة فالخطى التي مشاها هذه لا تعتبر من طوافه، وحينئذ لا بد أن يرجع من المكان الذي قفز فيه على هذا الجدار ويعود ويمشي الخطى مشيا سليما، وإلا فلا يعتبر فعله ولو كان خطوة واحدة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتنبه لمثل هذه الأمور. المسألة الرابعة هو أن بعض الناس أحيانا يمشي على قفاه، وخاصة إذا كان معه رفقة ويريد أن يكلمهم أو يعلمهم ببعض الأشياء فيلتفت بجسمه كله ويعطيهم بعض التعليمات وهو يمشي على قفاه، هذا الجزء الذي مشاه على قفاه لا يعتسب من الطواف، وإذا لم يعده فإنه لا يعتبر طوافه صحيحا، لأن من شرط الطواف أن يكون الإنسان قد جعل البيت عن يساره وهذا قد جعل البيت عن يمينه. الأمور المهمة هو أن الطواف لا بد له من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، ولهذا لا يصح من الحائض ولا الجنب ولا من عليه حدث أصغر، فلو انتقض وضوء الإنسان أثناء الطواف لازمه أن يخرج ليتوضأ ويرجع ويكمل طوافه إن كان الفاصل يسيرا، وإن كان الفاصل طويلا فإنه يستأنف الطواف من بدايته. أما لو أقيمت الصلاة وأنت تطوف فتوقفت لأداء الصلاة فإنك بعد الصلاة تكمل طوافك من المكان الذي توقفت فيه، وهذه مسائل ربما يغفل عنها بعض الناس. ومن الأمور المهمة في الطواف هو لزوم ستر العورة، فيشترط للطائف أن يكون ساترا لعورته، فلو أن إنسانا وهو يطوف انكشف بعض عورته لم يصح طوافه، وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس، فبعض الناس قد يشد الإزارة على جسمه لكنه يرفع ذلك عن ركبته، أو ربما أنه أثناء مشيه يبين شيء من فخذه ينحسر عنه الإزار، فهذا لا بد أن يتنبه له الإنسان وأن يعلم أن من شروط صحة الطواف ستر العورة. وبعض النساء تأتي وعليها بعض الملابس الخفيفة والمرأة كلها عورة،